الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف: ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث وصفة عرضه. كتابة الحديث، الكلام عن كتابة الحديث في زمن الرواية عندما كان يكتب الراوي الحديث ليرويه، فله آداب ينبغي أن يراعيها، ومنها أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكل، يعني العبارة المشكلة قال ما تحتاج أنه يشكلها، لكن إذا جاءت عبارة مشكلة فيضبطها بالشكل أو يضبطها بالكلم بالحروف إذا دعا هذا. قال: ويشكل المشكلة منه وينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية. إذا جاء وراجع الكتاب الذي روى الحديث التي كتبها، قابلها على الأصل المعتمد، وجد هناك عبارات سقطت، يكملها في الحاشية ويشير إلى موضعها في أصل الكتاب. قال: وصفة عرضه. إذن من المهم أن يعرف كيف يعرض الكتاب، وهو مقابلة العرض، مقابلة ما كتبه الطالب مع الشيخ الذي أملاه الحديث. هذا كله في زمن الرواية، لكن لابد أن نفهم كيف تحملهم في زمن الرواية وكيف أدوا وما يمكن الاستفادة منه في زمننا نفعله. إذن عرض الحديث هو مقابلته مع الشيخ الذي روى الحديث، أو مع ثقة آخر غير الشيخ، أو مع نفسه يقبل هذا، لكن إذا قابل مع نفسه معناه شيئا شيئا، يقرأ جملة هنا في أصله ثم يقرأها في الأصل المعتمد، ثم يعود إلى الجملة التي كتبها، ثم إلى الأصل الذي ينقل منه. طيب، قال: وإيش وصفة السمع؟ من المهم أن يعرف صفة السمع. كيف صفة السمع؟ بأن لا يتشاغل بما يخل من نسخ أو حديث أو نعاس. يعني في مجلس السماع عندما يسمع الحديث ينبغي عليه لا يتشاغل، لا يتشاغل بكتابة، الشيخ يحدث وهو يكتب فينشغل عن سماع الحديث، أو يتحدث يتكلم مع الجار اللي بجنبه، أو ينعس وينام ويجعل مجلس الدرس ووقت الراحة من عناء السهر. طيب، وكذلك صفة إسماعه، كيف يسمع الحديث ويروي الحديث. والصفة الدقيقة في ذلك أن يحدث من أصله الذي سمع منه، أو من أصل قابله على أصل سمع منه. أكمل يا شيخ. وكذلك يعرف آداب الرحلة في طلب الحديث. وما هي آدابه؟ آداب الرحلة في طلب الحديث أن يبدأ بعلماء عصره ومكانه، يعني علماء بلده، ثم بعد ذلك يرحل إلى العلماء الأبعد ويأخذ منهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام كله يصدق على إيش الآن؟ على زمن الرواية، على زمن الرواية. طيب، غير الرواية اليوم نحن يمكن الرحلة؟ نعم، يمكن الرحلة إلى عالم يستفاد من علمه، مطلوب، شيء طيب ومفيد. طيب يا شيخ، قال: وتصنيفه إما عن المسانيد. أيوة، أو الأبواب. طيب، يقول: وصفة تصنيفه، يعني لابد أن يعرف الراوي أو يعرف طالب العلم ما هي طريقة التصنيف في الحديث، وهذا مهم جدا أن تعرفوه أنتم الآن، لأن طريقة التصنيف في الحديث أكثر من طريقة. المصنف أشار قال: إما على المسانيد. طريقة كتب الحديث، تصنيف المحدثين للكتب لكتب الحديث، إما أن تكون على المسانيد. ما معنى على المسانيد؟ يعني على أسماء الصحابة، على أسماء الصحابة، مثل مسند الإمام أحمد وغيره من المسانيد. فهو يرتب الحديث أو يرتب الأحاديث في هذا الكتاب على أسماء الصحابة، فيبدأ بالصحابي الأول وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فيقول: مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويذكر الأحاديث التي رواها أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند الإمام أحمد. واضح هذا؟ طيب، هل يراعي مثل الإمام أحمد في المسند وغيره في المسانيد، هل يراعون ترتيب موضوعي؟ ما يراعون موضوع. طيب، معنى ذلك لو أن أبا بكر رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في الصلاة وحديث في الطهارة وحديث في الصوم وحديث في الحج وكذا، فين تجده؟ في مسنده. طيب فين؟ في أول المسند، في آخر المسند. لابد أن تقرأ كل ما كتب فيه حتى تجد هذا الحديث، فهو لا يرتب، فقد يذكر أول شيء حديث عن أبي بكر رضي الله عنه في الطهارة، ثم حديث في الصوم، ثم في الصلاة، ثم يعود إلى الطهارة، ثم يذهب إلى الصلاة، ثم، لأنه الآن يعتني بإيش؟ بالموضوع أم يعتني بالإسناد؟ بالإسناد، هو يسنده إلى أبي بكر فلا يرتبه بالموضوع. إذن هذه طريقة المسانيد. كيف تستفيد من المسانيد؟ تستفيد من المسانيد بأن تعرف الحديث الذي تبحث عنه، لابد أن تكون عالم بمن رواه من الصحابة، فتعرف أن هذا حديث لأبي هريرة فتبحث عنه في مسند أبي هريرة، وهكذا. إذن هذه طريقة المسانيد. الطريقة الثانية ما هي؟ قال المصنف، قال أو الأبواب الفقهية، أو الأبواب يعني الأبواب الفقهية والموضوعات الفقهية. الموضوعات الفقهية أو الأبواب بمعنى أنه يذكر المصنف كتاب الطهارة فيذكر فيه أحاديث الطهارة، كتاب الصوم يذكر أحاديث الصوم، كتاب الصلاة يذكر أحاديث الصلاة، وطبعا في كل كتاب سيذكر أبواب. إذا قال كتاب الطهارة فيقول باب المياه مثلا ويذكر أحاديث المياه، باب نقض الوضوء فيذكر أحاديث، وهكذا. هذه الكتب المرتبة على الأبواب مثل إيش؟ مثل الكتب الستة: صحيح البخاري، الجامع الصحيح البخاري، الجامع الصحيح لمسلم، جامع الترمذي، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه. هذه كلها مرتبة على أبواب، ومنها موطأ مالك أيضا مرتب على أبواب، ومنها سنن الدارمي مرتب على أبواب، وأكثر كتب الحديث هي مرتبة على أبواب. طيب الكتب المرتبة على الأبواب كيف تبحث عن الحديث فيها؟ من خلال إيش؟ الصحابي، من خلال الموضوع. فإذا عرفت الموضوع يمكن أن تبحث عن الحديث في موضعه وفي مظانه. طيب هل الكتب المرتبة على الأبواب كلها طريقة واحدة؟ لا، يعني دعونا نتكلم عن الكتب الستة فقط. الكتب الستة ليست سواء، فالكتب الستة تنقسم إلى قسمين، منها ما هو جامع جامع، ومنها ما هو سنن. طب ما الفرق بين السنن والجامع؟ الجامع هو الذي يجمع أبواب العلم كلها تقريبا، العقائد وإيش والأحكام، هي من الأحكام. طيب من الأحكام، أخوكم يقول العبادات والمعاملات كلها في الأحكام. طيب نكرر، نقول العقائد والأحكام، الأحكام تدخل فيها الطهارة والعبادات والمعاملات والنكاح والطلاق، كل هذا من الأحكام، أحكام. والآداب، والآداب آداب النوم، آداب الطعام، آداب السفر، والزهد والرقائق، ما يتعلق بالزهد وما يتعلق بالرقائق، حديث الرقائق تتكلم عن الموت أو غير ذلك، والتفسير، أحاديث التفسير التي جاءت في تفسير القرآن، والتفسير والتاريخ، الأحاديث التي وردت في شيء من التاريخ، ذكر الأنبياء، ذكر الأمم السابقة، والمناقب والمثالب، المناقب والمثالب، الأحاديث التي جاءت في فضائل بعض الناس أو بعض القبائل أو بعض الأماكن أو بعض الأزمنة، أو المثالب كالأحاديث التي تذم بعض الناس كالدجال أو غير ذلك. والدجال ليس هنا طبعا مكانه، لا هو مكانه في الفتن. والأخير الفتن، أحاديث الفتن، فتن آخر الزمان، ومنها الدجال يدخل فيها. إذن أبواب العلم الثمانية ما هي؟ العقائد والأحكام والآداب والرقاق والتاريخ والتفسير والمناقب مع المثالب طبعا والفتن. فمن جمع كل الأبواب هذه الثمانية يقال له جامع. وإذا قلنا جمع كل الأبواب الثمانية لا يعني أنه سيجمع كل حديث ورد في العقائد وكل حديث ورد في الأحكام وكل، لا، وإنما تعرض للموضوعات الثمانية بذكر بعض الأحاديث في العقائد، وبعض الأحاديث في الأحكام، وبعض الأحاديث في الآداب، وبعض الأحاديث بذكر بعض الأحاديث في الرقاق، وبعض الأحاديث في التاريخ وفي التفسير وفي المناقب وفي الفتن وإلى غيره. فهمت الكلام؟ فمن تعرض للأبواب كلها يقال له الجامع. ومن أمثلة الجامع الجامع الصحيح للبخاري والجامع الصحيح لمسلم، نضيف جامع ثالث الترمذي جامع، وإن كان اشتهر باسم السنن، يطلقون عليه السنن ويطلقون عليه الجامع، وهو بالجامع أليق. طيب كم بقي من الستة؟ إذن ثلاثة جوامع. كم بقي؟ بقي الثلاثة. ما هي الثلاثة؟ أبي داود سنن، والنسائي سنن، وابن ماجه سنن. طيب ما هي السنن؟ السنن التي تعتني بالأحكام وبالتتبع. وجدت إن السنن تعتني بالأحكام، هذا ينص عليها العلماء، والآداب، يعني لا يوجد كتاب في السنن يخلو من الآداب، فهي تعتني بالدرجة الأولى بالأحكام الفقهية مع شيء من الآداب. طيب بقية الأبواب الأخرى ما تعرج عليها أبدا، لا تلتزم، يعني قد تذكر بعض الأحاديث في العقائد وبعضها لا يذكر، وقد يضيفون شيء في التفسير بعضهم وبعضهم لا يضيف. إذن هم يلتزمون بإيش؟ بالأحكام والآداب، ولا يعرجون على ذلك التزاما، قد يعرج على بعضها. فهمنا الآن طريقة التصنيف. طيب الموطأ، احنا نتكلم عن التصنيف على الأبواب. كم تصنيف على الأبواب عندنا؟ كم قسم صار؟ الجامع والسنن. طيب الموطأ فين نضعه؟ في الجامع ولا في السنن؟ واضح السؤال؟ طيب في إجابة؟ فين؟ فين؟ ولا واحد يقول فين؟ إيه يعني فين نضعه؟ في الجامع ولا في السنن؟ لا لا، في الجامع ولا في السنن. عندنا تصنيف ثالث، يعني الترتيب على الأبواب ينقسم إلى جامع وإلى سنن وإلى شيء ثالث أيضا. ما هو الثالث هذا؟ الموطئات أو المصنفات، مثل مصنف عبد الرزاق الصنعاني أو مصنف ابن أبي شيبة. طيب ما الفرق الآن؟ طيب المصنفات ما هي؟ هي مثل السنن، تعتني بأبواب الأحكام الفقهية، إلا أنها تضيف على السنن العناية بذكر الآثار. ما هي الآثار؟ يلا مر معنا الآثار، وقلنا ويقال للأخرين الآثار. وإيش هي الآثار؟ الموقوف على الصحابة والمقطوع على التابعين. فالكتب التي تهتم بالأحاديث الفقهية المرفوعة، وش نسميها؟ سنن مرفوعة، سنن. الكتب التي تعتني بأحاديث الأحكام الفقهية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها إيش؟ سنن. والتي تعتني بالمرفوعة مع الآثار يقال لها مصنفات. فهمنا الآن؟ طيب هل يعني هذا أن السنن ما فيها آثار؟ فيها، لكنها لا تجمع الآثار وتعتني بجماعتها بجمعها كعناية المصنفات. هي تكثر في المصنفات أكثر منها في السنن. فهمتوا المسألة هذه؟ طيب إذن عرفنا أن التصنيف يكون إما على المسانيد واحد، وإما على الأبواب الأبواب. والأبواب ذكرنا ثلاثة أنواع، نحن ذكرنا ثلاثة ولا في غيرها؟ ما انتهت. ثلاثة أهمها، ما هي الثلاثة؟ الجوامع والسنن والمصنفات. انتهينا من هذا. أنا عندي هذا الباب أهم من غيري. ليش؟ لأنك إذا عرفت طريقة التصنيف تعرف تستفيد من الكتب. استفادتك من الكتاب مبني على معرفة طريقة الكتاب، ومعرفة المضان هو العلم. إذا كنت لا تعرف فين مظنة المعلومة، هل ستصل إلى المعلومة؟ ما تصل إليها. فالوصول للمعلومة يحتاج إلى مقدمة. ما هي المقدمة هذه؟ معرفة أماكن وجودها. واضح يا مشايخ؟ وهذا من أعظم يعني الفوائد المبنية على قراءة الكتب. اللي يقرأ كتاب في الفقه قد لا يحفظه، لكن قرأ كتاب في الفقه من أول لآخره وفهمه في زمن القراءة، لو نسي بعد ذلك المسائل الفقهية التي فيه، لكنه سيعرف مضان المسائل. فاهم عليه؟ جاءته مسألة في تتعلق مثلا بالذبائح ولا بالصيد ولا بالطعام، يعرف أنه فيه كتاب مر عليه اسمه كتاب الصيد والذبائح، فهمت المسألة؟ جاءته قضية تتعلق بالحلف واليمين والكفارة، يعرف أنه فيه باب يتعلق بالأيمان فيرجع، فهمت المسألة؟ لكن لما مر على كتب الفقه، ما الذي يدريه أنه فيه باب يتعلق بالأيمان وفين موجود، في أول الكتاب ولا في آخر الكتاب؟ نفس الكلام نقوله في كتب الحديث، فمن قرأ كتب الحديث مع الفهم أصبح يعرف المضان. طبعا الناس تتفاوت في هذه المعرفة، بعض الناس يعني سيعرفه على وجه الدقة، وبعضهم يعرفه بوجه التقريب، وبعضهم يكون أبعد وهكذا. طيب يا شيخ أكمل. أو العلل، ها التصنيف الثالث بحسب العلل. ما معنى بحسب العلل؟ يعني أنه يذكرون الأحاديث التي فيها علة، فيذكرون كل حديث فيه علة، يرتبونه على الصحابي مثلا، ويتكلمون عن علله، كما فعل من الدارقطني في كتاب العلل، هذا رتبه على المسانيد. وابن أبي حاتم جمع كتاب في العلل لكن رتبه على أبواب الفقهية. طيب أكمل يا شيخ. أو الأطراف يعني طرف الحديث، يذكرون طرف الحديث، ما يذكرون كامل الحديث، جزء الحديث الدال على باقيه، جزء من الحديث أول الحديث يدل على الباقي، ثم يذكرون من روى هذا الحديث، فيقولوا إذا ذكروا هذا الحديث قالوا البخاري من طريق فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي فلان، ومسلم عن فلان، فيهتمون الآن بذكر الأسانيد تفصيلا وذكر نص الحديث إجمالا، يقتصرون على طرف، ولهذا قالوا كتب الأطراف. الأطراف يعني تذكر طرف الحديث ولا تذكر الحديث كله، لكن تعتني إذا ذكر الطرف الحديث تعتني بذكر من خرج هذا الحديث وما هي أسانيده، فهمت هذا الكلام؟ ومن هذه الكتب كتاب المزي تحفة الأشراف في معرفة الأطراف. طيب أكمل يا شيخ. ومعرفة سبب الحديث، سبب الحديث يعني سبب ورود الحديث، معرفة سبب ورود الحديث، لماذا ورد، ما هي القصة التي ورد فيها هذا الحديث. أكمل يا شيخ. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الخطاب. نعم، قالوا هو أبو حفص العكبري. نعم. وصنفوا في غالب هذه الأنواع، الأنواع الماضية التي سبقت صنفوا في غالبها. نعم. وهي نقل محض ظاهرة التعريف. نعم. مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر. يقول هذه الأصناف أو هذه الأنواع هي نقل محض، يعني تعتمد على النقل المحض، معرفة الإخوة، معرفة الأخوات، معرفة النسبة، معرفة الأنساب إلى أين، معرفة أسباب الألقاب، كل هذا نقل محض. يقول وهي ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، يقصد المصنف يعني في هذا المختصر ما يحتاج أن يمثل لها لأنها ظاهرة، فلتراجع مبسوطاتها، من أراد أن يعرف الأمثلة يرجع إلى الكتب المبسوطة، والمبسوطة يعني إيش؟ يعني المطولة. قال والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وبهذا نكون قد انتهينا من نخبة الفكر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، أسأل الله أن ينفعنا بها وينفعنا بكل ما نتعلم، وأن يرزقنا الإخلاص فيه. وكنت أريد أن أعرج على الأسئلة بسرعة لأنها مهمة. انتهى الوقت؟ تعال، كم باقي؟ طيب نعرج بسرعة على الأسئلة ثم التمثيل، معلش باقي وقت. السؤال الأول، ما هي أنواع الحديث من حيث وصوله إلينا؟ معروفة الآحاد والمتواتر، بسرعة شروط المتواتر الأربعة، ماذا يفيد الآحاد من حيث اليقين والظن؟ الظن الراجح، وبالقرائن العلم النظري. أقسام الآحاد معروف، ما معنى ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه؟ يعني يمكن الحديث أن يكون صحيحا وهو غريب. طيب الفرق بين المطلق والنسبي، أصل السند وعدم أصل السند، مراجعة سريعة. بس هنا فيه خطأ في الخامسة، الخامس، لماذا يقع في خبر الآحاد، احذفوا كلمة في الثانية، في المقبول والمردود، لا، لماذا يقع في خبر الآحاد المقبول والمردود، كلمة في هذا احذفوها، واضح هذا؟ طيب ليش يقع معروف؟ لأن الصفات تتفاوت. طيب ما الفرق بين المطلق والنسبي؟ واضح. ما هو الصحيح؟ واضح الشروط الخمسة. هل تتفاوت رتبه؟ الجواب إيش؟ نعم. طيب وش هي الرتب؟ عرفناها، المتفق عليه البخاري مسلم، شرط الاثنين، شرط البخاري شرط. طيب الحسن لذاته عرفنا أن الفرق بينهم ماذا؟ الأسئلة معاكم ولا لا؟ طيب هذه مراجعة مناسبة الآن ولا؟ طيب الحسن لذاته اللي هو الفرق بينهما بينه وبين الصحيح ماذا؟ تمام الضبط أو خفته قليلا. الصحيح لغيره والحسن لغيره عرفناه. حسن صحيح ما معناه؟ باعتبار إسنادين، حسن أو صحيح أو حسن وصحيح. طيب هذا لمن يذكر، إما باعتبار إسنادين أو إسناد واحد للتردد. طيب بعد ذلك زيادة الثقة ما حكمها؟ نقبلها؟ جاوبوا معي خلاص، ما في ما لم تقع منافية. طيب الشاذ والمحفوظ والمنكر والمعروف، الفرق بين الشاذ والمنكر ما هو؟ لأن كلها مخالفة، لكن الشاذ مخالفة صادرة من ثقة، والمنكر مخالفة صادرة من ضعيف. طيب المتابعة التامة والقاصرة تعرفونها ولا لا؟ طيب الآن أنا في الأمثلة بأتيكم بها إن شاء الله. أنواع الحديث من حيث السلامة من المعارضة وعدمها كم نوع؟ محكم، مختلف الحديث خمسة، أيوة، ناسخ ومنسوخ، راجح ومرجوح، مضطرب. السؤال اللي بعده ذكرناها الخمسة، نريد تعريف كل واحد. الذي يليه اللي هو السؤال رقم كم؟ 17. ما هي طرق الجمع عند التعارض؟ ترى هذا مبحث مهم، فهمه مهم جدا، لأنه متعلق بالفقهاء ترى بشكل كبير. طيب ما هي الخطوات؟ أول خطوة الجمع، فالجمع ثم النسخ فالترجيح، ثم اضطراب حكمه التوقف، يصير ثم التوقف. 17، 18 أو 18. أسباب الرد الرئيسية في الحديث معنا السلام، سقط جلي وخفي أو طعن في العدالة أو في ضبط. طيب ما هي الأنواع؟ أنواع السقط الجلي، وما أنواع السقط الخفي؟ خلاص معروفة، أربعة الأول والثاني، والثاني اثنان كذا ولا لا؟ طيب العشرون، ما هو إيش؟ عدد أسباب الطعن العشرة مرتبة حسب الأثر، الأشد فالأخف، وما الذي ينتج؟ سؤال كبير هذا جدا. طيب باختصار الإجابة بترتيب ابن حجر، بالأشد الكذب، التهمة، بعدين فحش الغلط، كثرة الغفلة، الفسق، بعدين لا الوهم والجهالة، الوهم والمخالفة والجهالة، ثم إيش؟ البدعة، ثم سوء الحفظ. هذه العشرة طبعا فيها ما هو يتعلق بالعدالة وما يتعلق بالله. عرفنا العشرة، نعيدها بسرعة: الكذب موضوع، تهمة بالكذب متروك، كثرة الغلط وفحش كثرة الغلط وكثرة فحش الغلط وكثرة الغفلة والفسق، هذه منكر. خمسة بعدها الوهم معلل، الوهم معلل، ثم المخالفة، هذه فيها خمسة أنواع اتركوها بعدين، جيها سؤال مستقل. بعدها بعد المخالفة الجهالة، ثلاثة أنواع: مبهم ومجهول العين ومجهول الحال. طيب بعد الجهالة البدعة، تقبل رواية ما لم يكن ما لم تكن مكفرة ولا يكون داعية ولا يروي ما يقوي بدعته. ثم نختم بإيش؟ بسوء الحفظ. طيب أسباب الطعن في العدالة من العشرة اللي منطلع العدالة: الكذب، التهمة، الفسق، الجهالة والبدعة. طيب الذي يليه أسباب الطعن الراجعة للضبط وش هي؟ فحش الغلط، كثرة الغفلة، وش عندنا؟ الوهم والمخالفة وسوء الحفظ. احفظوها الله يحفظكم. ثم كيف نكتشف العلة؟ بتتبع الطرق. ما هي أنواع الضعيف الناتج عن مخالفة؟ خمسة ستنتج، ما هي الخمسة؟ لا لا لا، مخالفة، المخالفة، مدرج، مقلوب، مزيد في متصل الأسانيد، مضطرب، مصحف ومحرف. طيب بعد ذلك اختصار الحديث يجوز؟ الرواية بالمعنى تجوز لعالم بالألفاظ. إذا خفي المعنى في الحديث وش نسوي؟ نحتاج إلى شرح الغريب وكشف المشكل. أسباب الجهالة مرت معنا مكتوب إجابة. بعض الأسئلة ترى فيها إشارة للإجابات، ما هي الإجابة، إشارة فقط. 28 إيش هو السؤال؟ هل يقبل المبهم إذا في خطأ طباعي؟ إذا إيش؟ إذا أبهم، عدلوها بلفظ التعديل. طبعا ما يقبل على الصحيح. أنواع البدعة تكلمنا عنها، مكفر ومفسق، حكمة تكلمنا عنها. الضعيف المنجبر ليرتقي، ما هو اللي قال عنه الحافظ ومتى توبع سيئ الحفظ بمعتبر، وكذا المدلس والمرسل. طيب بعد ذلك أنواع الحديث باعتبار منتهى. طيب والفرق بين المرفوع صريحا وحكما تكلمنا عنه، حكما يعني كلام تابعي لكن لا يمكن أن يقوله من نفسه. عرفنا الفرق بين الصحابي والتابعي والأثر والمسند. ما هو المسند؟ ما جمع أمرين، الرفع مع الاتصال، العالي والنازل، والعلو النسبي، العلو المطلق والعلو النسبي. المطلق يصل لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. والنسبي، وطبعا إذا عندك علو مطلق معناته يقابل نزول، وإذا عندك علو نسبي معناه يقابله نزول، ما في عالي بدون نازل. طيب العلو النسبي يدخله أربعة صور، ما هي؟ الموافقة والبدل، هذه تتشابه لأن إما أنا أصل إلى شيخ المصنف أو إلى شيخ شيخي. وعندنا أيضا من العلو النسبي المساواة والمصافحة. المساواة نتساوى مع أحد المصنفين فنعاني بالنسبة لهذا المصنف، والمصافحة أن أتساوى مع تلميذه. طيب بعد ذلك يا مشايخ إيش عندنا؟ الأقران القرين والمدبج والأكابر عن الأصاغر والسابق واللاحق، تذكرونه؟ طيب راجعوا. المهمل، المهمل إيش هو؟ أيوة. طيب المهمل ما هو؟ نعم أيوة. عن شيخين باسم واحد فيذكره باسمه ولا يميزه، نقبله ولا نرده؟ إذا كان الاثنين ثقات نقبله. طيب يا شيخ، من حدث ونسي يرد في حالة، إذا رد جزما، إذا رد جزما. طيب ما هي صيغ الأداء؟ ما هو المسلسل؟ عرفنا المسلسل، الصفة التي تتكرر في الإسناد. ما هي صيغ الأداء الثمانية؟ مشكلة طولنا. وش هي؟ السماع، السماع والعرض والإجازة والمناولة، والمناولة لا والمناولة والمشافهة والمكاتبة، وش كمان؟ السؤال لك أنت. وإيش؟ والوصية، وش كمان؟ والوجادة آخرها. طيب وهذه مناولة. يا شيخ محمد بالله ناول عني أنا، لا أصل، خليها عندك، إذا قلت ناول فصير مناولة بس من غير إجازة. طيب السؤال الذي يليه، المتفق والمفترق والمؤتلف، في خطأ عندكم عدلوه، والمؤتلف والمختلف الفرق بينها معروف ولا لا؟ طيب أنا أسأل سؤال، الخليل بن أحمد 6 أشخاص، هذا إيش؟ متفق ومفترق. طيب ونقول محمد بن عمارة ومحمد بن عمارة، هذا إيش؟ طيب والمتشابه يتكون منهما. عدد بعض الأمور المهم معرفتها، هذا درس اليوم، طبقات والولادة والوفيات والبلدان والجرح والتعديل، ما هي أسوأ مراتب الجرح وما هي أسهلها وأرفع التعديل وأدناها، هذا سؤال، من يجيب منكم يعطيني مراتب الجرح كاملة ومراتب التعديل كاملة؟ ما جاوبت قبل كذا؟ هاي تفضل. طيب تفضل، تتكلم عن ماذا؟ التعديل. واحد ثاني يعد مراتب الجرح، تفضل انت تسعدها، هي خليك جاهز. نعم أكذب الناس. إيه. تتكلم عن إيش؟ عن التعديل ولا عن الجرح؟ ما أدري إيش قلت. الآن سألتك التعديل. طيب يصير أوثق الناس. إيه. إيه. ثقة ثقة. طيب ثقة فقط وكل هذا في الصحيح. أيوه. طيب كم؟ أربعة. الرابع إفراد الثقة قلت أنت في مرتبة تركتها بين الأولى والثانية لا يسأل عن مثله. طيب إذن عيدها الآن. أوثق الناس ثم لا يسأل عن مثله ثم ثقة ثقة ثم ثقة فقط. انتهينا من الصحيح ما زلنا في المقبول. الخامسة إيش يا محمد؟ صدوق. وهذا حديثه حسن على قول بعض أهل العلم. بقيت السادسة والأخيرة ما هي؟ طيب طيب مثال مثال أبغى مثال. نعم من دون الصدوق صحيح. طيب فين الثاني اللي بيعطي؟ هي تفضل تفضل هات بالأدنى. هي ناوله. نعم بالأدنى. ايه في ايش؟ طيب فيه ضعف وفيه لين بعدها ضعيف. وهاتان الثنتان في الاعتبار مع الأخيرة السابقة. طيب بعد ذلك ضعيف جدا. بعد ذلك ضعيف جدا. ايش بعدها؟ صحيح صحيح. متهم بالكذب او متروك. بعدها خلاص اذا دخلت في التهمة ما بعد التهمة الا الطعن. كذاب. واذا صار كذاب واستمر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ما زال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ويصير بعد ذلك اكذب الناس والعياذ بالله. كذا ولا لا؟ طيب ناوله يا شيخ. طيب يا مشايخ ما هي الشروط المطلوبة في المعدل والناقد وكم العدد المطلوب؟ الشروط المطلوبة وش هي؟ تفضل. ايوه بس هذا السؤال الثاني. طيب ما الذي يقدم اذا تعارض الجرح مع التعديل؟ وش نقدم؟ تفضل. التعديل الجرح بشرط ان يكون الجرح بشرط ان يكون مبينا والشرط الثاني من عالم. ما سوى ذلك سنقبل ايش؟ طيب في حالة نقبل الجرح المجمل إذا لم يرد تعديل. طيب كم بقي من الوقت؟ طيب خذوا هذا المثال معلش. كم؟ بارك الله فيك. خذوا معي هذا المثال واللي عنده ورقة يقدر يكتب أفضل. يعني مثال مختصر يمكن حفظه. الأعمش عن أبي صالح. الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري. لو كان عندنا حديث بهذا الإسناد بحثنا بحثنا لم نجد غيره إيش نسمي هذا الإسناد؟ ها تفضلوا قولوا أجب. غريب. سيكون غريب ولا لا؟ إيش بكم أنتم؟ غريب. ها طيب هو غريب لكن أحذر وبشدة وأنبه لا أحد يحكم على إسناد يقول هذا غريب. ليش؟ لأنه ما تستطيع أن تقول غريب حتى تبحث في كتب السنة وتعود إلى ما شاء الله من المراجع وهذا لا يتيسر اليوم. فهمت علي؟ يعني لا يجي واحد يستعجل يشوف إسناد هذا إسناد غريب وكأنه هو علي بن المديني ما كأنه صعلوك من صعاليك آخر الزمان جاء في ذيل القافلة. لا لا أحد يتكلم بسرعة ويقول هذا غريب وهذا لا مو بهذا المصدر. ليش؟ لأن الحكم على الحديث بأنه غريب يعني لا يوجد له إسناد ثاني وما أدراك أنه لا يوجد أنه يوجد أو لا يوجد. فهمت علي؟ فأخشى أنه من يقول هذا نأخذه ونضعه في مراتب الجرح مع مرتبة إيش؟ إما كذاب ولا أكذب الناس بينهما مناسب هذا له. لا إذا ادعى بعد ذلك نضعه في أكذب الناس أو ركن الكذب. فهمت اللي أقول؟ هذه نصيحة والله لا يعني معلش أنا أتي بها أحيانا وأمزح لكن أنا أقصد بذلك أن الأمر خطير. استعجال وعدم تريث. يجي واحد يبحث في الإسناد ويبحث في بعض الكتب كتب الستة هو حديث غريب اللي يشوفه يقول ما شاء الله الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة. فهمت؟ طيب أنا الآن أفترض أقول عندك هذا الإسناد بحديث ولم تجد إلا هو، فما بماذا تقول؟ راح يكون غريب، ها؟ غريب. طيب جاءنا نفس الحديث بإسناد آخر، ما هو؟ عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. إيش نسميه الإسناد؟ إيش يصير هذا الحديث؟ وجدنا إسناد آخر، يعني في البداية ما نعرف إلا هذا الإسناد وظننا غريب، ظنناه غريبا لكن ما حكمنا أنه غريب. ثم وجدنا إسناد آخر عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، إيش يصير؟ سنقول عزيز. طيب سنقول عزيز، وترى هذا الوصف أيضا في وصف ثاني يصدق عليه، مين ينتبه؟ إيش هو؟ سنقول شاهد. إذن حديث أبي سعيد له شاهد من حديث إيش؟ ولا نقول متابعة. إذن هو الآن المثال اللي معنا حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر، في باب العزيز والغريب سيسمى عزيز، وفي باب المتابعة والشاهد سيسمى شاهد. كذا متفقون؟ شاهد، ما نقول متابعة لاختلاف الصحابي. طيب هنمشي. جاءنا إسناد آخر لنفس الحديث يزيد بن أوس عن ثابت بن قيس عن أبي موسى، إيش يصير الحديث من حيث الآحاد؟ إيش يكون؟ سيكون مشهور. طيب من حيث المتابعة والشاهد إيش نسميه؟ شاهد آخر. إذن هذا الحديث حديث أبي سعيد له شاهدان، من حديث ابن عمر ومن حديث أبي موسى، واضح هذا؟ ومن حيث العزة والغرابة والآحاد هو إيش؟ مشهور. طيب بحثنا وجدنا إسنادا آخر، هو بيان ابن بشر عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة ابن شعبة، فهو في باب الآحاد، وش نسميه؟ متواتر ولا إيش؟ مشهور، ما زال مشهورا. طيب ليش يعني لما كان إسناد واحد غريب وإسنادان عزيز وثلاثة مشهور وأربعة برضو مشهور، إلى كم؟ إلى أن يبلغ إلى حد التواتر. وبال يعني من الناحية العملية الذين ألفوا في المتواتر مثل السيوطي ومثل أبي الفيض الزبيدي ومثل غيره كانوا يجمعون الأحاديث التي رواها عشرة من الصحابة، فكأن العشرة عندهم يعني يستحيل أنه يكذب، أنه يخطئ، طبعا لا يكذب، الكذب بمعنى الخطأ، فيستحيل أن يخطئ عشرة من الصحابة، خاصة أنه من بعدهم كل صحابي له راويان أو أربعة أو خمسة، فإذا جمعنا الأسانيد التي تأتي بعد الصحابة قد تصل العشرات أو المئات. طيب إذن هذا الرابع نسميه مشهور، ومن حيث الشاهد والمتابعة إيش نقول له؟ شاهد آخر. طيب مثال آخر، انتهى المثال الأول، خذوا المثال الثاني. المثال الثاني عندنا إسناد فيه خلف عن حماد، خلف بن هشام عن حماد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس، أكرر خلف عشان نختصر الأسماء، خلف عن حماد عن أبي جمرة عن ابن عباس، بحثنا فلم نجد إلا هذا الإسناد. سنظن إيش؟ ما أقول نحكم، ما نحكم عشان لا يتجرأ أحد، سنظن أنه غريب هكذا. طيب بحثنا بالبحث الذي نسميه البحث، إيش نسميه؟ الاعتبار. بالاعتبار وجدنا إسنادا آخر هو يحيى عن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس، يحيى عن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس. هذا الإسناد الثاني بالنسبة كان غريب في الأول، الثاني سينقله من الغريب إلى العزيز. الإسناد الثاني صار عزيز ولا ما صار عزيز؟ الشيخ يقول لا، يشير بيده ويقول لا أبدا، لا أرضى بهذا وأنا معه. الطريقة الثانية، الطريقة الأول إيش هو؟ قلنا خلف عن حماد عن أبي جمرة عن ابن عباس، والثاني يحيى بن يحيى عن حماد عن أبي جمرة عن ابن عباس. يصير الإسناد الثاني غريب ولا يعني الإسناد الأول مع الثاني يجعل الحديث غريب ولا عزيز؟ بعضكم يقول عزيز، مين اللي يقول عزيز؟ اللي يقول عزيز فينه؟ سعيد؟ لا اكتبها، اكتب عشان تعرف المشكلة فين. أكرر للمرة الأخيرة النداء الأخير هذا ولن أكرر بعد ذلك. هذا الإسناد الثاني بالنسبة للإسناد الأول يجعل الحديث عزيزا أم يبقيه غريبا كما هو؟ اللي يقول غريب يرفع يده، واللي يقول عزيز يرفع يده. اللي يقول عزيز يرفع يده، طيب واللي يقول ما أعرف يرفع يده، برضه هذه فئة مهمة بالنسبة لنا. اللي يقول عزيز يرفع يده، يا إخوان ليس عزيزا. لماذا؟ لأنه طبقة الصحابي من فيها في الإسناد الأول والثاني؟ من؟ واحد ابن عباس. طبقة التابعين من فيها في الإسناد الأول؟ من؟ أبو جمرة. في الإسناد الثاني من؟ أبو جمرة. أصبح في الطبقة الثانية كم واحد عندنا؟ واحد. في الطبقة الثالثة في الأول من؟ في الأول حماد، وفي الثاني عباد، أصبحوا اثنين. وفي الطبقة الرابعة خلف ويحيى، أصبح الإسناد هكذا: واحد صحابي، عنه واحد تابعي، عنه اثنان من أتباعهم، عنه اثنان من أتباعهم، صار واحد واحد اثنين اثنين. هذا ايش تسموه انتم بحسب ما درستم؟ غريب. عرفتوا يا اخوان اللي قلتوا عزيز؟ خلاص تراجعتوا، الرجوع عن الحق فضيلة. خذوا اسناد ثالث لنفس الحديث، اتكلم انا عن نفس الحديث، عن نفس الحديث. طيب يا اخوان، الاسناد الثالث علي اللي هو ابو نصر، طيب معلش اصبر معنا، علي ابو نصر يروي عن قرة، يروي عن ابي جمرة عن ابن عباس. هل تحول الان الحديث الى غريب او من غريب الى عزيز، ولا يبقى في الغريب؟ ليش يا اخوان؟ لانه طبقة الصحابي من هو؟ ابن عباس، والتابعي ابو جمرة، والطبقة الثالثة ثلاثة، والرابعة ثلاثة. فهمتوا المسألة؟ طيب، هذا كله من حيث الغريب والعزيز. أبغى أنتقل إلى مسألة المتابعة والشاهد. هذه الآن الأسانيد كلها إيش نعتبرها بعضها لبعض؟ متابعات. طيب ركزوا معي، كان مفترض مثل هذا المثال يكون على السبورة، ولذلك قلت اكتبوا عندكم حتى انتبهوا معي الآن. في الإسناد الأول، الآن الإسناد واحد أبو جمرة عن ابن عباس، انتهينا من هذا. الخلاف سيأتي في من بعد أبي جمرة. من الذي يروي عن أبي جمرة في الإسناد الأول؟ حماد. وفي الإسناد الثاني عباد. ماذا بين عباد وحماد؟ العلاقة اللي بينهم الآن متابعة. لا، مو حكاية الأقران، نتكلم من المتابعة والشاهد. اللي بينهم إيش هي؟ متابعة ولا شاهد؟ شاهد. لا، أنت تقولوا شاهد، أنا أقول غلط، ما هو شاهد، متابعة، لأنهم يلتقوا في صحابي واحد. إذن بين حماد وعباد ما هي؟ متابعة، ليس كذلك؟ تامة ولا قاصرة؟ والله الجواب نسينا، ما أدري، الله أعلم. متابعة تامة ولا قاصرة؟ ها يا علاء، تامة. لأن حماد يروي عن أبي جمرة وعباد يروي عن أبي جمرة، فكلاهما التقى في شيخ واحد، والتقى أيضا في صحابي واحد، فهي متابعة تامة. واضح ولا لا؟ إذن عباد وحماد بينهما متابعة تامة. في الإسناد الثالث قرة ابن خالد يروي عن أبي جمرة أيضا، صار الثالث، فهي متابعة تامة ولا قاصرة؟ أيضا تامة. إذن ثلاثة: حماد وعباد وقرة، كلاهم أو كلهم يروي عن أبي جمرة، إذن كلها متابعة تامة. فهمتوا الكلام؟ طيب الرواة عن هؤلاء الثلاثة ماذا بينهم؟ متابعة اللي بينهم إيش اسمها؟ قاصرة. فهمتوا؟ إذن الذي يروي عن حماد خلف، والذي يروي عن عباد يحيى. بين خلف ويحيى متابعة قاصرة، لأنه يحيى وخلف يلتقيان مش في الشيخ الأول، يلتقيان فين؟ في الشيخ الثاني. واضح يا إخوان هذا؟ وكذلك الإسناد الثالث اللي هو إسناد قرة عن أبي جمرة، الراوي عن قرة أبو نصر، فهو أيضا متابعة قاصرة. واضح هذا الكلام؟ طيب، يعني إذن هذا الحديث بأسانيده الكثيرة كلها في المتابعات، والرواة بينهم متابعة تامة وقاصرة. فهمتوا يا إخوان؟ طيب هذا الحديث بعينه روي من طريق قتادة عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري، وش نسمي حديث أبي سعيد الخدري؟ شاهد، شاهد، وصار عزيز الآن. هذا مثال واضح ولا لا؟ طيب، انتهى الوقت. إذن نكتفي بهذا، أقول وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.